Ele comeu com a mão. وسلم تسليما كثيرا اما بعد من فضل بهم هل من احد من فضل بهم رحمه الله يقول الامام الصدر رحمه الله كان الحمد لله يستند وما يلوم فعليه اعتمد ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سلمه فهذه ألفية تحت الدرر منظومة طلبها علم البصر فائقة الألفية العراقي في الجمع والإنجاز والتساق الله يريد الإسلام والإحسان لي وله ولله الإيمان أعلم علم الحديث يدور قوانين الحد يبرى في أحوال مجد وسلام فذلك الموضوع المقصود أن يعرف المقبول والمرذول والسند الإخبار عن طريقي مدن كالاسم لي لدى طريقي والمدن منتهي به السند من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حتوا وقيل لا يختص بالموضوع من جاء الموقوف والمقطوع فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذين فقط والاكثرون قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن حد الصحيح كمستدعي ومصدعي بنقل عهد ضابط عن المسلمين ولم يكن شذا ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لو قطعي إلا ما حوى كتاب مسلم أو جرح سوى ما انتقدوا قبل الصلاح ردحا فقام به وكم إمام جنحا والنووي ردع في التقريب ظنا به وفقر بالتصويب ليس شرط عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غرق والوقف عن حكم لمتن او سند كانه اصح مطلق الاسد واخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمن نقطه الكتب فمالك عن نافع عن سيد وزيد ما للشافعي فاحمد وابن شهاب عن علي عن ابيه عن جده أو سالم أو عم النبي أو عن عبيد الله عن خير البشر وهو ابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي كذا ابن مهرانا عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بن حسن ولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد والقصة بالصحب أو البلاد فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قوس النما وعمر بن شهاب بده عن سالم عن أبي عن جده وأهل بيت المصطفى تعطر عن أبائه إن عنه رأوا ما رهن. ولأبي هريرة الزبري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نمانا بمكة سفيان عن عمرو ودانا عن جابر وللمدينة خدانا ابن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح من للشام الأوزعي عن حسانا عن الصحابي فائق الإتقانا وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها صرحية عنها لا تعد. يعني الإمام السيوطي شرح الألفية هذه لكن للأسف لم يكن شرح وصل إلى حد الضعيف ولم يكن رحمه الله تعالى. فنبدأ إن شاء الله من عند قولنا والوقف عن حكم ابن الرسنة في عصام أجمة الله هذا من أجل البعض والوقف عن حكم لمدن الرسنة لأنه أصح مطلق الأسد يريد يتكلم عن ايه؟ عن مطيلة في أصح الأسانيد وأبطل أصح الأحاديث هربوا من هذا وعدلوا عنه لأنه يلزم منهم لوازم غير بقية لكن وقالوا أصح الأسانيد وأيضا اعترضوا عليه بها وقالوا لو قيد كان أحسن والوقف عن حكم المتن أو سند لأنه أصح مطلق الأسند لمتن أو سند شوف كيف إنما الصحيح أن يقيد وآخرون حكموا فضله يعني فلا تسلك مسلكهم حكموا حكما عاما مطلقا يفوق عشر الضم نقل كتبه فمالك عن نافع عن السيدة لوان بن عمر وزيد مال الشافعي فأحمده أنا شفت على قتل القلم الفايح الرصاص قال قتل ودي زينك زين مين ايه انت من جهة ثم تسمع وروفا الحكم من الوسائل كويس يلا ترى من الشيخ عن الشرح ما قصه قال رحمه الله تعالى والوقف عن حكم المتن او سند لانه اصح مطلقا اسد والوقف مبتدا اي التوقف عن حكم متعلق به لمتن او سند متعلق بحكم لأنه أصح من غيره متعلق بحكم أيضا مطلقا حال من الحكم. نعم ماشي مطلقا حال من الحكم أي حال كون الحكم على سبيل الإطلاق أي من غير تقييد بصحابي أو بلد مثلا أسد خبر المبتدأ أي أكثر سدادا بالفتح وهو الصواب ومعنى البيت أن التوقف عن الحكم لأي متن كان أو أي سند بكونه أصح على الإطلاق هو الصواب والمقدار من أقوال المحدثين وذلك لأن تفاوت مراتب الصحة مرتب على تمدد الإسناد من شروط الصحة ويعد وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة ولهذا اضطرب من خاض في ذلك من خاض وعمم وأطلق هذا مقصود إذ لم يكن عنده استقرار تام، وإنما رجحكم منهم بحسب ما قوي عنده، خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به وخلاف الصواب ما ذكرته بقوله، وآخرون حكموا كفاره لفوق عشر هم نزه الكتب. قوله آخرون مبتدأ خبره. قوله ترون الشيخ يعني يكثر بالإعرابات، الإعراب يبين أيضا إيش المراد بالجملة هذه، ارتبطها بالجملة التي بعدها لا شك في بيان. قوله وآخرون مبتدأ خبره قوله حكم، أي جماعة من المحدثين يعني كما تذهب للشروح الأخرى لا تجدهم خبروا خبر الشيخ في باب الإعراب. نعم بقول الوقف لا هو الوقف عن حكم نسخ الحسنات لأنه أصح من فقد الحسنات، مش قادر أفهم من الكلام ده المعنى. كان الآن بارك الله فيك في ناس قالوا صاحب أساليب كذا كذا، لا ما أقصدش كده، أنا فهمت النهارده تطبيق الكلام ده على اللغة العربية لا رب لأنه أصح مطلقا الأسد إزاي لأنه أصح مطلقا الأسد، يعني حضرتك قلت إن الكلام عن السنة أسد يعني الوقت أسد لأنه يعني تعايد على الوقت، هو قال لك أسد خبر الوقت صح؟ فلما قال لك أسد خبر فهمنا بأن المقصود أن الوقت والتوقف في قولنا أصح الأسانيد كذا أصح الأحاديث كذا، التوقف عن هذه الكلمة أو هذا الإطلاق أفضل من الإطلاق. أنا أقصد لأنه يعني لا عائد على الوقف، لا أسد خبر الوقف والوقف أسد في قولهم أن أصح الأسانيد كذا أصح من دون كذا أصح الأحاديث مطلقا كذا. التوقف هو الإعراب للمعنى، الإعراب للأهمية كبيرة، لأن الناظم بيضطر يأخر أشياء تستحق المقدر ويقدم أشياء تستحق المقدر، فمن هنا لابد يأتي الإعراب هو اللي يبينها. نعم. قوله وآخرون حكموا كالطرف بفوق عشر وآخرون طائفة من الناس من أهل العلم. نعم. وآخرون حكموا فاضطربوا بفوق عشر ممن أتى الكتب. قوله وآخرون مبتدأ خبره قوله حكموا، الجماعة من المحدثين غير من توقف عن الحكم. قوله حكموا بالأصحية على الإطلاق. أناس أطلقوا وتكلموا وأناس توقفوا وأحجموا، شو إزاي؟ لله في الخلق شيء ويبدي من يقصد بينهم. قوله حكم أي بالأصحية على الإطلاق على بعض الأسانيد، يعني يقول لك ماذا أصح الأسانيد كذا مالك عن نبهان الروني أبو الزناد عن عرج على الروني، يعني يقولون أصح الأسانيد كذا، هذا كلام على إطلاق من الإطلاق، لأن مبارة الله هذا متوقف على تمكن الشروط التي ذكروها في الصحيح، وتختلف من حافظ لحافظ وإمام لإمام ومن طائفة لطائفة، فلو قيلوها وقال أصح الأسانيد أهل الكوفة مثلا كذا، أصح أسانيد أهل البصرة كذا، أصح أسانيد المصريين كذا، وفات قيد أصح أسانيد أبي هريرة، أصح الأسانيد عن أبي بكر، أصح الأسانيد مثلا عن ابن عمر، وبهذا قيدوا. قوله فاضطربوا أي اختلفوا في التعيين لاختلاف أنظارهم، لأنه لم يكن عندهم الاستقراء التام، وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده. وقوله لفوق عشر جار ومجرور متعلق بمحذوف نأتي لمصدر المحذوف، أي اضطرابا منتهيا لفوق عشر، أي حال منهم أي حال كون الاضطراب منتهيا إلى فوق عشر، أو متعلق بفعل محذوف معطوف على الفعل أي وانتهت أقوالهم لفوق عشر من الأقوال. وقوله ضمنتها الكتب فعل ونائب فاعله صفة لفوق عشر، أي جعلت الكتب محتوية عليها. يقال ضمنت الشيء كذا، جعلته محتويا عليه فتضمنه، أي فاشتمل عليه واحتوى. ثم شرع الناظم يعدل بعض تلك الأقوال بقوله تمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده، يعني مالك عن نافع عن ابراهيم، وبعدين يأتي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابراهيم، يكون أحسن وأجل. والفاء فصيحة، أي إذا أردت أن تعرف بعض تلك الأقوال. والفاء فصيحة يعني يفصح لك الكلام المجمل السابق ويفصله. والفاء فصيحة، أي إذا أردت أن تعرف بعض تلك الأقوال فأقول لك أصح الأساليب مطلقة مالك ابن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة، له نحو ألف حديث، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100 عن 86 سنة ودفن بالبقيع. له نحو ألف حديث، هذا واحد يقول الله إيش مع ملك هذا؟ لا كان يومه مختصر، كان يومه كيف الانتقاء، وهو أيضا كان شكاكا رحمه الله، كان إذا شك في الحديث يضرب على ما عادش حديث، هذا يدل على الله ما يحبش الشر، ليس عنده حب الشر، وإلا هو يحفظ الكثير والكثير، لكن هو الذي بلغ الأعمال هو هذا الأمر، لن تجدوا موقع يعني سبع مصحف. في نسخة تختلف من نسخة لنسخة، حاول تزيدها عن البقية، يعني واحد ممكن يقول الله ما فيش مع مالك ما أعطانا مالك الله يخلع عليك، ثم كيف بلغ هذا المبلغ؟ الله سبحانه وتعالى له في خلق الشؤون سيد الناس بورع تقوى بعبادته بإمامته بعلم وفضل. فمالك مبتدأ حد حلف خبره، أي أصح الأسانيد أو خبر لمحذوف، أي أظن إذا سند كذا الداري ولد لو له ألف حديث ولد سند كذا له نحو ألف حديث ولد سنة 93 وتوفي سنة كأنه لا يعلم شيء عن الحديث أو لا، لما صاحب الشريعة برضه يقول له الإمام أنا اختلط في الطلاب هذا وتوفي سنة 79 و100 على 86 سنة ودفن بالبقيع. فمالك مبتدأ حذف خبره، أي أصح الأسانيد، أي خبر محذوف، أي أصح الأسانيد مالك إلى آخره. عن نافع متعلق صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وإن يقول وزيد مال الشافعي بأحمد، يعني أحمد عن الشافعي عن مالك وذكرنا ان هذا جاء في المسند اربعة حديث هذا الاسناد صح؟ من فضلك. نعم. عن نافع متعلق بحال المحبوب اي حال كونه راويا عن نافع العلوي قيل اسم ابيه هرمز ابو عبد الله المدني احد الاعلام هو غير نافع بن نافع ابن عبد الرحمن بن ابي نعيم المغرب يروي عن نافع هذا مات نافع رحمه الله سنة 20 و100 ابن ابي نعيم المغرب كلكم أبو نعيم؟ شوف أنا مش بس الصورة يواجه أنا أعرف من أبي نعيم مش من أبي نعيم رجاله نعم يروي يروي عن نافع هذا مات نافع رحمه الله سنه 20 و100 حال كونه نافع آخرا عن سيده اي مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب العلوي ابي عبد الرحمن ولد بعد البعث اليسير وهاجر مع ابيه واستصغر يوم احد وهو ابن اربع عشر سنه استصغر يوم احد وقبله النبي عليه الصلاه والسلام يوم الخلق وهاجر مع أبيه واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة وشهد الخندق وبيعة الرضوان له 2630 حديثا أول مشاهد عبد الله في الخندق ومش معنى أول مشاهده ما كانش يخرج في الغزوات الأولى لا كان يخرج ولكن مع النظارة عن النظارة النظارة هؤلاء من خارج المعركة يعني من خارج الميدان في أطراف الميدان بيردوا هذا يعملوا هذا بيردوا النبل في نبلة هنا اخترت كده تروح الموج مع الضغط هذا هو النظارة ما لم يبلغ السن كانوا في أطراف الميدان له 2060 رجل يوم أحد كان يشد بأقدمين عايز ها؟ نظارة زي نظارة روضة طبعا نظارة النظارة شوفش النظارة نظارات عمار نظارات مش عارف ايه نديم ما وردش محلات النديم ولا عمار ولا نظارة ينظروا أطراف الميدان أطراف الميدان بيجيبوا النبل للمقاتلين يوصلوهم ما يساعدوهم يعني لأن سنهم صغير نعم تفضل له 2630 حديثا أخرج الشيطان منها 80 و200 حديثا المتفق عليه منهما ماذا يريد أن أقول؟ يريد أن أقول أن عبد الله بن عمر من المكثرين والمكثرون في رواية الأثر أبو غير ربي بن عمر نعم المتفق عليه منهما 80 و60 و100 حديثا وانفرد البخاري ب81 حديثا ومسلم ب31 حديثا انظر المجتبى ابن الجوزي يمتاز الشيخ محمد علي علي بن ابن ادم الشيخ علي بن محمد بن علي بن ادم بهذه الافكار انه انت لا ايضا كرة عيون عفوا كرة العين في تراجم رجال الشيخين مجلد مثل هذا الشيخ هو محمد بن علي بن ادم صاحب الشرع يمتاز يذكر لك ويقول لك روى هذا روى كم حديث كم عدة حديث كلها في الصحيحين وفي ما قلتش عن الثمن قدرة العين في تراجم رجال الشيخين مجلد هو طبعا ما اخذ من التقريب لكن رحمه الله جزاه الله خيرا حفظه الله زاد زيادة نعم انظر المجتمع ابن الجوزي صار 72 مات رضي الله عنه مات رضي الله عنه سنة 74 عن 84 سنة. وهذا القول للبخاري رحمه الله أخرجه الحاكم بسنده عنه. قول البخاري يعني قوله إيه؟ مالك عن نافع بن عمر من هذا من أصحاب السنين. قال البخاري عرفتم؟ نعم. وهذا القول للبخاري رحمه الله أخرجه الحاكم بسنده عنه. قال في التدريب: وهذا أمر تميل إليه النفوس تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. قال الخطيب بسنده عن يحيى بن مكين أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة عن زوبعة إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال حدثنا مالك عن أنس. أنا عايز أقول لك هذا إسناد مشتهر ويحرص الرواة على اقتنائه والرواية من طريقه ليس بقى من رواية ناس هلكة وتلفة زعزعة زربعة هذا مثل يعني من هلكة أو الضعفاء أو الضعيف زعزعة زربعة زي ما يكون فلان ده ما بيحدث إلا عن قوائل والسيف وآخر ما في الخليج طب ماذا بين ماذا ينفع لا يستوي ما تحدث عن مالك عن نافع عن ابن عمر هل مثل ما تحدث عن الناس ضعفاء زعزعة زوبعة زعزعة مستد وزوبعة تهد زوبعة بروح غير ثابتة مضطربة أنا شوف مالك عن نافع عن ابن عمر راسخة كرسوخ الجبال معنى ربما تتزحزح الجبال غير ثابتة وبعدين لما تجعل بعد مالك الشافعي والشافعي وعنه أحمد ما شاء الله هذا خير عظيم نعم استفاد صحة وجلال عرفت بقى الزعزعة عن زوبعة يعني ايه زعزعة عن زوبعة مثل الضعفاء تسمية ضعيف رواية زعزعة لو ليس لها ثبات زوبعة كذلك مضطربة تشوفش الزوبعة ها؟ تشوفش زعش من جمهورات الزبيدة وجمهورات كانت الزوبعة إنما الغرض قليلا خفيفة سنين الأرض خابئة احنا كنا في البلاد نعمل 30 زوابع وعصير الله أكبر تشعر من البيت سيسقط خالص ما عاد تقول إن البيت سيسقط سقط سقط ما في لولا يعني حلم الله سبحانه هنا أيضا تأتي في الحقيقة زوابع شديدة وعصير أيام السيد الأيام بين وعصير نعم ليس ذا إيه ليس ذا زعزعة عن زوبعة شفتي ازاي؟ عندكم عصير بس محمد كمان ما عندكم 15 ماي؟ بيتكم تعتبر قراكم جديدة دي؟ ازاي 15 ماي؟ بس بعدين الخط بس نفس الخط 15 ماي والكتب شمال 15 ماي شمال 15 ماي على قرى مزرعة في الأول في الاستيراد بعدين معاك قبل من تدخل خط حلوان الصحراء القتيلة دي تعرف؟ تروح الكورنيش ولا القصران؟ بحث القصران كورنيش أحسن؟ بس تشوف تبرر تبرر تبرر لا أنا كنت مرة بسين على الكورنيش فأول مرة تقمون بصوت كنت أتكلم عن الحلول بشيء عادي كل شيء عادي أول مرة شفت مرة ما لهم بيوت سافر ضايع ما لهم شباب شباب وشباب

لازال في الحيث عند الفجر والصناديق لم يخرج الى يعني عالم المستقبل لانه يحتاج الى عمل وتدمير وتكوين في نفسه. واحمد هو الامام الاوحد الفقيه الحافظ الحجه احمد بن محمد بن الامام الاوحد والله اطلاق الامام الاعظم الامام الاوحد وفي النبي عليه الصلاه والسلام هذا اطلاق الامامه امامتان امامه مطلقه وهي النبي عليه الصلاه والسلام وامامه مقيده وهي لمن دون النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. واحمد هو الامام الاوحد الفقيه الحافظ الحجه احمد بن محمد بن محمد الشيباني ابو عبد الله المروزي ثم البغدادي ولد سنه 64 و100 المروزي بسم الله المروزي امال ازاي بيجيب من هنا؟ ازاي بيجيب من هنا؟ المروزي كان اسمه المروزي ايوه ازاي باين جاء او ازاي باين على غير قياس وكل شيء على غير قياس ضمياء وقليل نسبه حقيقيه صريحه الامام الرازي على غير قياس طبطابي نسبه على صريحه مالو الرازيين على غير القياس على غير القياس يعني على غير الاصل الاصل ما يتزوجش لما بتنزل السيوطي السيوطي السيوطي القناه غير القناه انما الرازي رازي اضاف ازاي مع ان الرازي بالنسبه الى ايه؟ لا الرازي الري الري الشرط الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري الري إنما طبرية بهم العلماء في الأردن يعني لا قلنا طبراني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي ولد سنة 64 و100 وتوفي في ربيع الأول وقيل في رجب سنة 41 و200 عن 77 سنة رحمه الله. مروزي أبو عبد الله ونحن بغداد أصحاب محمد رحلة محمودة عندك حوزة؟ يلا قل لهم كل شيء كل صار أصحاب محمد رحلة محمودة وكتب أحمد الله كل في نسيبه وإذا رأيت أحمد محمد انتصم فعلا بأن نسيب الله وصفه أحسن وصفه تجي تقول شهر من تبعه كسر ورياضة وبقى تنعك الدم والأحد زيك بحر بيخشوها الله الشيخ محمد لما عرفه من الجيش بدأ من الجيش خلاص جاهزين كل هذا جزاك الله خير. يلا تنبيه قول الناظم فيما مضى لمثل فتعبيروه هنا بما مرادا بها مرادا بها الحديث فيه إشارة إلى أن الأصحية كما تطلق على الأسانيد تطلق على المتون أيضا وهذا قاله تبعا لابن الصلاح قياسا على الجرافين قال الحافظ رحمه الله. والله أنا أرتاح لأن في السيارة في كل عالم يقولون أكثر من 2000 عرب يأسهل في الحفظ أسهل في العبارات أسهل وعليها الصبر على 2000 عرب الصبر كثير وملاحظات وأنا لا شك أن المتأخر برضه يعني ينتفع بباب الاستدراكات يعني انظر دور العلم ده في أول مرحلة كيف كان ولما تطور في مرحلة ابن الصلاح رحمه الله كيف كان وبعد مرحلة ابن الصلاح وبعد مرحلة ابن حجر كيف أخذ رونق آخر رحمه الله فعلا هم قدام لهذا العلم أن خادمون ليسوا بهادمين لأن بعض المعاصرين يظن أنهم متأخرين خادمون لقواعد المسلمين، هم خادمون مبينون موضحون. فرحمة الله عليك. نعم. قال الحافظ رحمه الله: صور انت فكره مثلا في المحدث الفاصل للرمه الوسطى، ربما تمر لولا ان يكون عندك خلفيه وارضيه عن الحديث ما تفهم ايش يريد انا كويس. عبارات المتقدم جزله وتكون معقده مشوشه، لكن انظر القريب منك في قريب شويه. ذكرنا كنا بنقرا منار السبيل من كتب الفقه القريبة منا، يعني في القرن الماضي من القرن كم العام؟ ليس لا كلمة ليس كان ليس زماعة من حركين يقول لك يعني من مجدد القرن العشرين عايزينه أرفع حاجة يعني كده وضعت لو بتوقع السيدة وأرفعي أنا خليها على الشبكة أنا كمين عندي لك يعني أنا كلمة ليس. فإحنا بالخامس عشر صح؟ يعني بارك الله فيكم خلال القرن الماضي بارك كان منار السبيل، منار السبيل وصاحب المتن، صاحب المتن اللي هو آل القرن، لكن الشارح المضويان كان صاحب القرن الماضي. فالقريب منك بيجيب لك مسائل قريبة من عهدك مثل هذا هو القريب في العهد اللي بيكون يعني في لسان الناس قريب من لسانه. نعم. قال الحافظ رحمه الله: ان من لازم قول بعضهم ان اصح الاسانيد ما رواه احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان يكون اصح الاحاديث الحديث الذي رواه احمد بهذا الاسناد، فانه لم يرد في مسنده به غيره، فيكون اصح الاحاديث على راي من ذهب الى ذلك. وابن شهاب عن قوله وابن شهاب عن علي عن ابي عن جده او سالم عن من نبي. وقيل أصح الأسانيد الإمام الحجة محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو عبد الله بن الحارث ابن اللغة الفرسي الزهري أبو عبد الله أبو بكر المدني له نحو ألف حديث. قال رحمه الله: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، مات سنة 24 و100. فابن شهاب خبر خبر ابن محذوف أي أصح الأسانيد ابن شهاب ابن شهاب عن علي حال من ابن شهاب أي حال كونه راويا عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي الحسين زين العالمين المدني مات سنة 92 وقيل غير ذلك عن أبيه أي على لغة النقص، كما في قوله: من الرجل بأدب ابتدى علي بالكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، ويعرفه كسابقه وأبوه كسابقه وأبوه هو الحسين بن علي المذكور سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، استشهد بجرملان من أرض العراق يوم عاشوراء سنة 61 عن 54 سنة. قوله عن جده أي عن جد أي عن جد علي هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 586 حديثا اتفق الشيطان منها على 20، وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15. مات شهيدا من ضربه من ضربة عبد الرحمن بن مجيم المرادي بسيف مسموم في جبهته ليلة 7. عبد الرحمن بن مجيم المرادي من خوارج، من كبار خوارج، البدع تغلب في قلبه، يريد يتخلص. كل من ابتدع في الاسلام فانه قد درس الاسلام والسيف ولا يخلص. كفروا عليا وضرب عنه كفر الصحابه، ومن ثم جاء دور التدمير والقتل. دائما نرد سوي التفكير يؤدي بالتكفير ثم التفكير ثم عملوا غيره فعلوا عليهم رضي الله عنه. يريد لهم الحياه وهم يريدون الموت، يريد لهم كفايه وهم لا يتمنونها. نسال الله العافيه. تفضل. مات شهيدا من ضربة عبد الرحمن بن ملجم المرادي بسيف مسموم في جبهته ليلة 17 من رمضان ليلة الجمعة، فتوفى في الكوفة ليلة الأحد، فتوفي في الكوفة ليلة الأحد 13 من رمضان سنة 40. شوف الحسين كتب في مقابلة صح؟ وعملين له غير بركة الله يدعي لأن تقدم حركة لكن ابن تيمية رحمه الله له رسالة فيها إن المشهد هذا الذي عليه البريء ليس هو قبر الحسين الحقيقي. فتوفي في الكوفة ليلة الأحد 13 من رمضان سنة 40 عن 63 سنة. وهذا القول عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف وأبو بكر المصنف وأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المسند، والمصنف كما أخرجه الحاكم بسنده عنهما. والمسند ولا مصنف لا بشكل كما أخرجه الحاكم بسنده عنهما أو لتنويع الخلاف، أي أصح الأسانيد على رأي بعضهم ابن شهاب بن الزهري عن ساري ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العلوي المدني أحد الكفار السبعة على أحد الأقوال، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته: وفي الجبال الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع الشبالي، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. مات رحمه الله سنة 600 على الأصح حال كونه آخرا عن النبي، أي عن شخص شريف وفصل يقال نبها فكوما وفوحا فطنا وفرحا فطنا، والأولى هنا ضبطه والأولى هنا ضبطه كفرحا لئلا يلزم عيب السناد وإن كان جاهدا. يقصد السناد الوزن والبهر، يقصد السناد هنا الوزن والبهر والروي، وإن كان مولدين كان غير فصحى. ويحتمل أن يكون صفة مشبهة كفضل، فتكون من نكرة موصوفة بمفرد كما يقال مرد بمن معجب لك، والمراد بمن نرها هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا القول مروي عن أحمد وإسحاق بن راهوية رحمهما الله. يا رجال بارك الله فيكم، يقول الآن ووقع عن حكم المد الأسلام فإن أصح مطلق الأسلام وقالون حكم فاضطرب بفوق 10 دون من أنكر كتبه، فمالك العلامة بن سعيد وزيد بن الشافعي فأحمده، وابن شهاب عن علي عن أبي عن جده أو سالم أو عم النبي. طيب، أو عن عبيد الله عن حكم البشر، هذه من أخير الدرس ممكن إن شاء الله. سمع كريم في البداية لله حمدي وإليه أستمد، لله حمدي وإليه أستمد، فما يمينك عليه أحسن ثم على نبيه محمد خير الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولا به أولي من تحت الدعاء منظورة ومنظورها عند الأثر طائفة تنفية من العراقي الجمع والإيجاز والتساقي والله يجري سابغ الإحسان لوله ولذوي الإيمان علم الحديث ذو قوات من تحب بدرابها أحوال متن الوزن كذلك المنظور والمقصود أي عرف المنظور والمقصود والسرد الإخبار عن طريقه لكن جلس نبي أداء مليئته والنظم كلا إليه السند من الكلام والحديث طيب بما أضيف للنبي مولانا فإنما نقل ورقح ولا حكم وقيل لا يخص بالمرفوع بل جاء الموضوع والمقطوع فهو على هذا الرواد بالخبر وشهروا لكل هذا الأثر والأكثرون فسرونها بالسنن إلى صحيح وضعيف وأحسن حد صحيح مسلم بوصله من ابن عبد الله عن مثله ولم يكن شده ولا معدلا والحكم بالصحة والتسميع على وكله لم تقع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجوفي سوى من تقلوا كم الصلاح ردح طبعا به وكم من جرح والنبوي ونجح كل قبيل به والنم به وقبرت تصوير به ليس شرط عمل ومن شرط لوليد من يتصاعد الغلط والوقع من كل من من أوسن بأنه أصح مطلقا أسد وآخرون حكموا فانفضلوا لتوقع علمك كتبه فما يكون عن نفع عن سيد وزير ماء الشافعي فأحمده وابن شهاب عن علي عن أبيه عن سالم عن أبي عن جده أو سالم عن من به أو عن أبي بن عن حبيب بشر وابن عباس وهذا عن عمر وشر عن عبده بن مغرة عن مغرة عن ابن قيس الكرة الله هو شعبة عن قتالة إلى سعيد عن شيوخ سالة ثم يسير إلى عن الحبيب علي علي بما رواه عن علي كذب منه ومع ابراهيم عن قطعة عن ابن مسعود الحسن وولد ولد القصر عن أبيه عن عائشة بن قال قوم دور ورد لا ينبغي التعميم في إسناده بل قصة الصحب أو البداية فرفع الإسناد إلى الصديق ابن أبي خالد عن قيس بن عمان وعمر بن شهاب بن نبيه عن سيد بن عن أبيه عن جده وأهل ويد المصطفى جعفر عن أبائه إلى عم رضي الله عنه ولأبي هريرة الزبري عن سعيد بن أبي الزناد حيث عن أعظم يعطي حمد بما أيوب عن محمد إلا مولما لمكة بن سفيان عن عبد الوهاب عن جابر بن المدينة أبي قداة بن أبي حكيم عن عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة وما رواه عمرو عن همام عن أبي هريرة عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابة لا يكون إفطارنا وغير ذلك من كراج من تعد ضمة وشرحية عن هذا تعد هذه الأبيات على استبركات ذكروني الحصة المقبلة نكون نأتي بها الأخوة تعديلات استبركات الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم